الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية. الحديث الخامس والثلاثون، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلة ولم أسد فقرك. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. هامش: هذا حديث حسن، أخرجه الترمذي برقم 66 بعد 2000، وابن ماجه برقم 700 بعد 4000، وأحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة 58، وفي الزهد الصفحة 36، وابن حبان برقم 77، والحاكم في الجزء الثاني الصفحة 43، والشجري في الأمالي في الجزء الثاني الصفحة 200، من طرق عن عمران بن زائدة ابن نشيط عن أبيه عن أبي خالد والبي عن أبي هريرة به. وعزاه المنذري في الترغيب في الجزء الرابع الصفحة 118، للبيهقي في الزهد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأبو خالد الوالبي اسمه هرمز. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قلت: لا، زائدة بن نشيط لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد اختلف في سنده وفي حرف من المتن كما ذكره الدارقطني في العلل الجزء الثالث قاف 64 تقسيم 1، ولكن له شاهد عن معقل بن يسار رضي الله عنه. أخرجه الحاكم في الجزء الرابع في الصفحة 326. حفص بن عمر الحوضي: حدثنا سلام بن أبي مطيع، حدثنا معاوية بن قرة عن معقل بن يسار مرفوعا يقول: ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، ابن آدم لا تبعد مني، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وسنده حسن، والله أعلم. انتهى الهامش. الحديث السادس والثلاثون، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. رواه أبو يعلى في مسنده وابن حبان بسند صحيح. هامش: هذا حديث حسن إن شاء الله، أخرجه أبو يعلى الجزء الثاني برقم 31، وابن حبان برقم 60، وابن عدي في الكامل في الجزء الثالث الصفحة 33، والبيهقي في السنن في الجزء الخامس الصفحة 62، وفي الشعب في الجزء الثامن برقم 38، والخطيب في تاريخه في الجزء الثامن في الصفحة 18، وابن الجوزي في الواهيات في الجزء الثاني الصفحة 74، من طريق خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به. قال ابن الجوزي: خلف بن خليفة والعلاء بن المسيب كثير الغلط. قال الدارقطني: وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن أبيه، ورواه ابن فضيل عن العلاء عن يونس بن خباب عن أبي سعيد، ولا يصح منها شيء. انتهى. قلت: يبدو لي أن سقطا وقع في كلام ابن الجوزي يتعلق بالحكم على خلف ابن خليفة، وهو مع صدقه، إلا أنه كان اختلط، لكنه توبع كما جاء في كلام الدارقطني والخطيب. فأخرجه الطبراني في الأوسط في الجزء الأول برقم 90، من طريق محمد بن عمر ابن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري فذكره وقال لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا عبد الرزاق. ورواه إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق في مصنفه الجزء الخامس برقم 26 و800 بعد 8000 بسنده سواء، لكنه قال فيه عن العلاء عن أبيه أو عن رجل عن أبي سعيد هكذا بالشك. وعبد الرزاق ثقة حافظ، لكنه تغير في آخر عمره رحمه الله، فلعل هذا الشك منه والله أعلم. وعلى كل حال فالسند منقطع بين المسيب بن رافع وأبي سعيد. قال ابن معين لم يسمع المسيب من أحد من الصحابة إلا البراء بن عازب وعامر بن عبده. وقال ابن عدي في الكامل في الجزء الثالث الصفحة 33 بعد 900 وقد روي عن الثوري عن العلاء وهو غريب، وقد اختلف في إسناده، فرواه محمد بن فضيل، رواه عن العلاء بن المسيب عن يونس بن خباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به، أخرجه البيهقي في الشعب في الجزء الثامن برقم 37 و800 بعد 3000، والخطيب في الجزء الثامن في الصفحة 18 بعد 300 إلى 19 بعد 300، وابن فضيل ثقة، ولكن يونس بن خباب في حفظه ضعف وفي روايته اضطراب، وتركه بعض النقاد كيحيى القطان وابن مهدي، وفوق ذلك فإنه لم يسمع من أحد من الصحابة، ففي السند ضعف وانقطاع، ولكن له شواهد عن بعض الصحابة، منهم واحد أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال الله عز وجل إن عبدا صححته ووسعت عليه لم يزرني في كل 5 أعوام لمحروم، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير برقم 2 × 2 × 95 و200 معلقا إشارة، والعقيلي في الضعفاء في الجزء الثاني الصفحة 206 و700، وابن عدي في الجزء الرابع برقم 96 و300 بعد 1000، والبيهقي في الجزء الخامس الصفحة 62 بعد 200، وابن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء الثامن تقسيم لام 83 بعد 200 من هشام بن عمار. حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صدقة بن يزيد الخراساني، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. قال البخاري منكر، وقال العقيلي وفيه رواية عن أبي سعيد الخدري فيها لين أيضا، وقال البيهقي إسناده ضعيف، وقال ابن عدي وهذا عن العلاء منكر كما قاله البخاري، ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة، وإنما يروي هذا خلف بن خليفة وهو مشهور به. وروي عن الثوري أيضا عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل صدقة هذا سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وكأن هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هو العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد، ولكن له طريق آخر عن أبي هريرة. خرجه الخطيب في الموضح في الجزء الأول الصفحة 66 بعد 200 و67 بعد 200 من طريق عون بن سلام، حدثنا قيس بن الربيع عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بمثله. قلت وهذا سند صالح في المتابعات، وقيس فيه مقال من قبل حفظه وكذا عباد، وقد حكم أبو حاتم على الحديث بالاضطراب كما في العلل الجزء الثاني برقم 69 و800 لولده، بينما رجح أبو زرعة حديث العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد. 2 حديث خباب بن الأرط رضي الله عنه خرجه أبو يعلى هامش ليس في المسند المطبوع انتهى. أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية قاف 40 تقسيم 2. قال حدثنا أبو عبيدة ابن الفضيل بن عياض حدثنا أبو سعيد حدثنا المسعودي عن فراغ همش طمس بالمخطوطة ولم يظهر إلا خباب أو حيان لم أستطع تعيينه وأستبعد أن يكون يونس بن خباب لأنهم لم يذكروه من شيوخ المسعودي ولم يذكروا للمسعودي رواية عنه إلا لو كانت الرواية شاذة خارجة عن الجادة فلو صح ذلك لكان اختلافا على يونس فيه وقد مر والله أعلم انتهى الهامش عن فراغ ابن خباب عن رجل عن خباب ابن الأرت مرفوعة إن الله عز وجل يقول إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في الرزق يأتي عليه خمس لم يأتي إلي فيهن لمحروم وهذا سند ضعيف لاختلاط المسعودي ولجهالة الراوي عن خباب ولكن لعل الحديث بمجموع هذه الطرق يصلح لقيام الحجة به والله أعلم. الحديث 37 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه رواه أحمد وابن ماجه والحاكم بسند صحيح هامش هذا حديث صحيح خرجه البخاري في صحيحه في الجزء 13 في الصفحة 99 بعد 400 فتح معلقا ووصله في خلق الأفعال صاد شرطة 57 وابن حبان برقم 16 و300 بعد 2000 من طريقين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر عن كريمة بنت الحسحس عن أبي هريرة مرفوعا به وهذا سند صحيح ورواه عن الأوزاعي هكذا الوليد بن مسلم وأيوب بن سويد وقد خولف في إسناده خالفهما محمد بن مصعب القرقساني ويحيى بن عبد الله فروياه عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة به أخرجه ابن ماجه برقم 92 و700 و3000 والبغوي في شرح السنة في الجزء 5 في الصفحة 13 والقرقساني ضعيف ويحيى بن عبد الله هو البابلتي ابن امرأة الأوزاعي تكلم ابن معين وغيره في سماعه من الأوزاعي وضعفه آخرون ولكن هذا الوجه صحيح أيضا لما يأتي قال البوصيري في الزوائد في الجزء 3 الصفحة 88 بعد 100 هذا إسناد حسن محمد بن مصعب القرقساني قال فيه صالح بن محمد ضعيف في الأوزاعي روى عن الأوزاعي غير حديث كلها مناكير وليس لها أصول قلت لم ينفرد به محمد بن مصعب فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي به وأيوب بن سويد ضعيف أيضا انتهى قلت وفي نقد البوصيري مؤاخذتان الأولى قوله هذا إسناد حسن فإن هذا الحكم لا يستقيم مع بقية كلامه وظني أنه تحريف من الناسخ أو الطابع فقد نقل السندي عنه في حاشيته على ابن ماجه في الجزء 2 الصفحة 18 بعد 400 أنه قال في إسناده محمد بن مصعب إلى آخره الثانية قوله لم ينفرد به فقد رواه ابن حبان من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي به فهذا يدل على أن أيوب بن سويد رواه مثل القرقساني عن الأوزاعي عن إسماعيل ابن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة وليس كذلك وإنما يرويه أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن إسماعيل عن كريمة عن أبي هريرة، فقد ظهر من هذا أنه خالفه ولم يتابعه، والله الموفق. وقد خلف القرقساني والبابلتي في إسناده، خالفهما بشر بن بكر فرواه عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء فذكره، فصار الحديث من مسند أبي الدرداء. أخرجه الحاكم في الجزء الأول الصفحة 96 بعد 400، وقال صحيح الإسناد ووافق الذهبي. قلت وهو كذلك، لولا أن بشر بن بكر له عن الأوزاعي إفرادات، وقد تابعه عبد الحميد ابن أبي العشرين وفي حفظه مقال، فرواه مثل رواية بشر، ذكره المزي في الأطراف في الجزء 11 في الصفحة 900، وقال ليس بمحفوظ. ووجه آخر من الاختلاف على الأوزاعي، قال الدارقطني في العلل في الجزء الثالث قاف 74 تقسيم 2، رواه الأوزاعي عن يحيى بن إسماعيل عن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء عن أبي هريرة قاله أبو المغيرة عنه ووهم فيه، انتهى كلامه. قلت يحيى بن إسماعيل هو ابن عبيد الله، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 4 تقسيم 2 تقسيم 126 لا بأس به، لكن قوله عن عبيد الله أظن فيه سقطا، صوابه إسماعيل بن عبيد الله، يعني أن يحيى يرويه عن أبيه، فإنه هو الذي يرويه عن أم الدرداء، والله أعلم. وأعلم أن أقوى هذه الوجوه الوجه الأول الذي رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الحسحس عن أبي هريرة، ذلك أن الأوزاعي توبع عليه فتابعه 1 عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل به، أخرجه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 540، والمزي في تهذيب الكمال في الجزء الثالث تقسيم لام 1696 عن ابن المبارك وهو في الزهد 956، والطبراني في مسند الشاميين قاف 78، والبيهقي في الشعب جيم 2 رقم 507 من طريق ابن المبارك والوليد بن مسلم والوليد بن مزيد ثلاثتهم عنه. 2 المحمد بن المهاجر حدثنا إسماعيل به، أخرجه الطبراني في الأوسط جيم 2 تقسيم قاف 74 تقسيم 1، وفي مسند الشاميين قاف 219 220 من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، حدثنا محمد بن المهاجر به وقال لم يروي هذا الحديث عن محمد بن المهاجر إلا أبو توبة. قلت وهو ثقة حجة، لكنه لم يتفرد به كما قال الطبراني، بل تابعه عبد الأعلى ابن مسهر حدثنا محمد بن مهاجر به، أخرجه المزي في التهذيب جيم 3 تقسيم لام 1696. 3 ربيعة بن يزيد عن إسماعيل به، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. هامش على الحاشية، قال الحافظ في الفتح في الجزء 13 في الصفحة 500، وأخرجه البيهقي في الدلائل كذا وأحسبه خطأ، فلم يرويه البيهقي في الدلائل ولكن في شعب الإيمان كما ذكرت، والله أعلم، انتهى هامش الحاشية. 3 ربيعة بن يزيد عن إسماعيل به، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان جيم اثنان برقم 506 عنه عن اسماعيل قال: دخلت على ام الدرداء فلما سلمت جلست، سمعت كريمة بنت الحسحاس المزينة قالت، وكانت من صواحب ام الدرداء، تقول: سمعت ابا هريرة في بيت هذه، تشير الى ام الدرداء، يقول: سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل يقول: انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت: واما رواية اسماعيل عن ام الدرداء فصحيحة ايضا بدلالة رواية البيهقي السابقة، وقد اخرجه احمد في الجزء الثاني الصفحة 40 بعد 500 من طريق ابن المبارك. انبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله بمثل رواية ربيعة بن يزيد، وفيه ان ابا هريرة تحدث بهذا الحديث في بيت ام الدرداء وهي حاضرة تسمع على ظاهر الرواية. ولذلك قال المزي في التهذيب في الجزء الثالث تقسيم لام 1696: كلاهما صحيح. وقال الحافظ في الفتح في الجزء الثالث عشر الصفحة 500: ورجح الحفاظ طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وربيعة بن يزيد، ويحتمل أن يكون عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء معا. انتهى كلامه. وانتهى الهامش على الحديث 37. الحديث 38 عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه أحمد والشيخان والترمذي. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الجزء الحادي عشر في الصفحة الرابعة في الصفحة 15 بعد 400، وفي الجزء الثالث عشر في الصفحة 87 بعد 400 فتح، ومسلم في الجزء التاسع الصفحة 29 بعد 800 و2000، والنسائي كما في أطراف المزي في الجزء الثالث الصفحة 5 بعد 400، والترمذي برقم 55 و500 بعد 2000، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 88، وأبو عوانة في الجزء الأول في الصفحة 81 و100 إلى 83 و100 مطولة، وابن المبارك في الزهد في الصفحة 430 زوائد نعيم، والبيهقي في الصفات في الصفحة 21 بعد 200 والصفحة 2 بعد 500، وفي البعث برقم 45 و400، وابن جرير في الجزء العاشر في الصفحة 26 بعد 100، وأبو نعيم في الحلية في الجزء السادس في الصفحة 42 بعد 300، والأصبهاني في الترغيب في الصفحة 75 بعد 900، والبغوي في شرح السنة في الجزء 15 في الصفحة 31 بعد 200 والثانية 32 بعد 200، وابن بلبان في المقاصد برقم 19 من طريق مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، وهل بقي شيء إلا وقد نلناه؟ فيقول: نعم، رضائي، فلا أسخط عليكم أبدا. أتابع قراءة الهامش المطول. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة جيم واحد تقسيم قاف واحد وأربعون ومئة تقسيم واحد من طريق محمد بن يوسف الفريابي. حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا به ومن هذا الوجه. أخرجه ابن حبان برقم 47 و600 بعد الألفين، والطبري في الجزء الرابع عشر برقم 59 و900 بعد 16 ألفا، والبزار كما في تفسير ابن كثير في الجزء الرابع الصفحة 18 بعد 100، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 82، والسهمي في تاريخ جرجان في الصفحة 15 بعد 100. هامش على الحاشية: في العبارة تخليط يفهم منه أنه موقوف، ولكن الرفع صريح في سياقه، فلعله أراد وقد روي مرة موقوفة، والله أعلم. انتهى. وأبو نعيم في أخبار أصبهان في الجزء الأول الصفحة 82 بعد 200، وفيه: فيقولون ربنا وما فوق ما أعطيتنا، قال فيقول رضواني أكبر. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والصواب أنه على شرط مسلم، فإن الراوي عن الفريابي عند الحاكم هو سلمة بن شبيب النيسابوري، روى عنه الجماعة إلا البخاري. ونقل ابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع الصفحة 18 بعد 100 عن الضياء المقدسي أنه قال في صفة الجنة: هذا عندي على شرط الصحيح. وقد توبع الفريابي على رفعه، تابعه عبيد الله ابن عبد الرحمن الأشجعي عن الثوري به. أخرجه الحاكم في الجزء الأول الصفحة 82 و83، وخالفهما أبو أحمد الزبيري فرواه عن سفيان بسنده موقوفا. أخرجه ابن جرير في الجزء السادس برقم 51 و700، وفي الجزء الرابع عشر برقم 67 و500 بعد 16 ألفا، وتابعه أيضا وكيع به موقوفا. ذكره أبو نعيم في صفة الجنة عقب الحديث: ورأيته موقوفا، رواه مسدد في مسنده في المطالب العالية في الجزء الرابع في الصفحة الرابعة بعد 400، لكن سنده محذوف، ولا خلاف بينهما، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي المجرد، إذ هو غيب، فيحمل على أن جابرا أو من دونه كان يوقفه مرة ويرفعه أخرى، والله أعلم. انتهى الهامش. الحديث 39. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. رواه البخاري ومسلم. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الجزء الحادي عشر في الصفحة 16 بعد 400 فتح، ومسلم في الجزء 51 في الصفحة 85 بعد 800 والألفين، وأحمد في الجزء الثالث في الصفحة 27 والمئة والـ29 والمئة، وأبو يعلى في الجزء السابع برقم 86 ومئة بعد 4000، وابن أبي عاصم في السنة برقم 99، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني في الصفحة 15 بعد 300 من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس به، وأخرجه البخاري في الجزء الحادي عشر في الصفحة 400 فتح، ومسلم في الأجزاء 52 إلى 54 في الصفحة 85 بعد 800 والـ2000، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 91 بعد 200، وأبو يعلى في الجزء الخامس في الصفحة 26 بعد 900 والـ2000، والـ76 بعد 900 والـ2000، والـ21 بعد 3000، وابن جرير في تفسيره في الجزء الثالث في الصفحة 46 بعد 300 من طريق قتادة عن أنس بنحوه.